الرجيم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلنا إلى قوله وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. وإن وليس وأن، وإن لأنه في مقول القول تذكرون قال نقول بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له هكذا. نعم معتقدين أحسن صحيح. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وكذلك هنا أي ونقول وإن محمدا صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله عبده المصطفى عبده المصطفى. وإن محمدا وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. عبده لماذا ذكره هنا بأنه عبده؟ لأن الله عز وجل قد ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بمرتبة العبد، لهذا لا يظنن ظن أن مرتبة العبد هذه فيها تحقير، بالعكس هذه فيها تشريف. وهنا يقصد بالعبد تكتبون أمام عبده أي كمال العبودية. من الذي كان في كمال العبودية؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كمال العبودية. وإلا فأنا عبد وأنت عبد والنبي صلى الله عليه وسلم عبد، لكن فرق بين عبوديتي وعبوديتك وبين عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان في أعلى مراتب العبودية صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده، ففي الإسراء ذكره برتبة العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد، ففي لما كان يدعو وصفه بأنه عبد، فأوحى إلى عبده ما أوحى. أين هذا؟ في المعراج، سورة النجم في المعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني في أعلى مقامات التشريف وهو في المعراج وهو عند ربه وهو يفرض عليه الصلوات، قال فأوحى إلى عبده، ما قال إلى رسوله، ما قال إلى نبيه، إلى عبده صلى الله عليه وسلم. فهو عبده المصطفى. ما هو المصطفى؟ تكتبون أمام المصطفى أي المنتقى، يعني انتقاه ربه عز وجل، أي المنتقى والمفضل. الله عز وجل يعني انتقاه، اختاره، اصطفاه. من سيصطفي؟ طبعا سيصطفي يعني خير القلوب وخير الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو خير البشر عليه الصلاة والسلام. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى لما يقول وسيد المرسلين، وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لهذا هو المختار، هو المنتقى، هو المفضل صلى الله عليه وسلم. ونبيه المجتبى، المجتبى يعني المختار. ورسوله المرتضى، المرتضى يعني المقبول. هي تقريبا كلها بمعنى واحد، المصطفى والمجتبى والمرتضى كلها بمعنى المختار، يعني كلها معناها قريب جدا. ورسوله المرتضى أي المقبول. قال ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. حقيقة هو كل كلمة هذه يعني ممكن تحتاج إلى شرح طويل، والإمام الطحاوي اختصرها اختصارا، وعلى الشراح أن يفيضوا في ذلك، وإلا يعني كذلك ممكن شرح كلمة الصلاة والسلام، ولكن هذا ندعه إن شاء الله، لأن هذا يتكرر معكم في مقدمات الكتب، وتأخذون الفرق بين الصلاة والفرق بين السلام، وتأخذونه إن شاء الله تعالى حتى في شرح الرسالة لابن أبي زيد، تأخذون هذا إن شاء الله. ورسوله المرتضى، هنا يبين لك، أراد أن يبين لك كأنه لما قال ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، يعني هو يوصف بأنه عبد وبأنه نبي وبأنه رسول. وهذا أيضا قد يفهم منه أنه يفرق بين النبي وبين الرسول، صحيح؟ نعم، لأن هذه مسألة الفرق بين النبي والرسول فيها أقوال، الفرق بين النبي والرسول. فيها أقوال كثيرة، قيل النبي هو هو الرسول، وقيل إن أمر بالتبليغ، وهذا أشهر الأقوال، هو أشهر الأقوال وهو أضعفها، هو الشهرة في الشهرة شهر مشهور لكنه في الضعف من ناحية الصحة والضعف ضعيف حقيقة. إن أمر بالتبليغ فهو رسول، يعني إن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي دون أن أؤمر، واضحة إن شاء الله. وقيل إن أتى بشرع جديد فهو رسول، يعني إن لم يأتي بشرع جديد فهو نبي. وقيل إن كان معه كتاب فهو، يعني إن لم يكن معه كتاب فهو نبي. وقيل إن بعث إلى قوم قد بعث فيهم، يعني من قبله، فهو رسول، فهو نبي، نعم. فلنقول إن بعث إلى قوم لم، إن بعث إلى قوم لم يبعث أو لم يرسل إليهم، لم يبعث فيهم، فهو رسول. وقيل أقوال أخرى، قيل إن بعث، لكن غالبه يعود حقيقة إلى هذه الثلاث الأقوال الرئيسية، هي هذه الثلاث: النبي هو الرسول، أو إن أمر بالتبليغ، أو إن أتى بشرع جديد. لأنه هذا غالب الذي يأتي بشرع جديد يكون معه كتاب، وكذلك غالب الذي يأتي بشرع جديد يبعث إلى قوم لم يبعث إليهم. وقيل إن بعث إلى قوم مؤمنين فهو نبي، هم أنبياء، هم مؤمنون، لكن طبعا حتى المؤمنون يحتاجون إلى تذكير. الآن لا نحتاج إلى دعاء، إلى علماء يذكرون الناس بدينهم، نعم. فالنبي أولى بها، فهمنا. وإن بعث إلى قوم الكفار فهو رسول، وهكذا. هناك أقوال كثيرة لكنها كلها في الغالب تعود إلى هذه الثلاث أقوال، يعني يكفي أن تعرفوا هذه الثلاث أقوال حتى يعني لو أتاكم في الامتحان وكذا، يعني اذكر الفرق بين النبي والرسول. لو اكتفيت بهذه الثلاث تأخذ العلامة كاملة، أما لو لم تأتني بأحد هذه الثلاثة فقد قصرت، يعني هذه الثلاث أقوال قد قال بها عدة من العلماء، وهذه قد تعود إلى هذه الثلاثة. قلنا النبي هو الرسول، هذا حقيقة أيضا قول ضعيف، الله أعلم. لماذا؟ لأنه واضح أن هناك فرق بين النبي والرسول. أولا من التسمية، لو كان هو النبي هو الرسول لماذا نأتي بهذا الاسم وهذا الاسم، وعلم أنه الأصل في الأسماء التغاير، هذا واحد. اثنان، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كما في صحيح ابن حبان عن آدم أنبي هو؟ قال نعم نبي مكلم، يعني يوحى إليه نبي. ثم في الحديث الذي في الصحيحين المشهور، حديث الشفاعة، لما يذهبون إلى نوح ماذا يقولون له؟ أنت أول الرسل الذي بعثه الله إلى أهل الأرض. فأول الرسل من؟ نوح عليه السلام. وأول الأنبياء من؟ آدم عليه السلام. علمنا أن الرسول غير النبي، فعلمنا أن هذا قول فيه بعض الضعف. المسألة الثانية، نعم، القول الثاني: إن أمر بالتبليغ فهو رسول، وإلا فهو نبي. هذا حقيقة أيضا ضعيف. لماذا؟ لأن هارون عليه السلام نبي أو رسول؟ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، إذا هارون نبي. ثم بعد ذلك لما ذهب موسى إلى ميقات ربه وعاد، لام أخاه، لام هارون. إذا كان لم يؤمر بالتبليغ على ماذا يلومه؟ لماذا يلومه؟ هو ما لم يؤمر بالتبليغ، لا، لامه لأنه وهارون النبي كما بينا، هارون نبي. لهذا قد نهاه وقد لامه، قال له كيف تفعل هذا؟ والآخر اعتذر يا ابن أمي، ويعتذر. لماذا يعتذر؟ الأصل يقول لهم لم أؤمر بالتبليغ، وتنتهي المسألة. وأصلا حتى بالعقل يعني يبعد ينزل نبي ولا يؤمر بالتبليغ، هذا غريب. يعني الآن أحد الناس الذي يشتغل في مجال الدعوة وفي حقل الدعوة إلى الله عز وجل، نقول له لا بد عليك أن تشتغل في هذا وأن تكون دؤوبا وتحاول أن تهدي الخلق إلى الله عز وجل. هداية إرشاد، فهداية التوفيق على الله عز وجل، ولكننا أسباب ونحاول ونسعى. فكيف بنبي ينزل من السماء ويأتيه الله عز وجل بوحي ثم لا يؤمر بتبليغها للناس؟ يعني يأتيه الوحي من أجل يكتفي بها هو؟ هذا بعيد جدا، مع أنه أشهر الأقوال سبحان الله من ناحية الانتشار، وانتشر خاصة في كتب علم الكلام، لا تكاد تجد في كتب علم الكلام إلا هذا القول. ولكن الصحيح والله أعلم هو القول الثالث، والله تعالى أعلم. وأكثر من فصل في هذا المثال هو الألوسي في تفسيره، أتى بكل هذه الأقوال وبأكثر كما بينا ورجح وكذا. وهذا القول هو الصحيح والله أعلم، أنه إن أتى بشرع جديد فهو الرسول، إلا فهو النبي، لأنه فيه معنى الرسالة. الشرع الجديد يعني أتى برسالة جديدة، رسالة التوحيد. هل يأتي برسالة جديدة؟ معاذ الله، الدين واحد. التوحيد هل يأتي بتوحيد جديد؟ التوحيد واحد. آدم أتى بالتوحيد، ونوح أتى بالتوحيد، وإبليس أتى بالتوحيد، وإبراهيم أتى بالتوحيد، وموسى أتى بالتوحيد، وعيسى أتى بالتوحيد، ومحمد أتى بالتوحيد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ما فيهم أحد إلا وقد أتى بالتوحيد، لكن الشريعة قد تتغير. ما نسميه اليوم يعني الفقه، فقد يكون هذا محرما عند قوم ولا يكون محرما عند النبي الذي يأتي من بعده. وهكذا يحرم الشح مثلا على اليهود، ثم لا يحرم على، يعني لسنا نقول اليهود، على بني إسرائيل يعني في عهد موسى، ثم يصبح حلالا في عهد عيسى عليه السلام. فهمنا هذا؟ يعني عيسى يأتي بشرع جديد. نعم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته هي الخاتمة، وقد قضت على ونسخت كل الشرائع من قبلها. فهمنا هذا؟ أيضا من أمر بالتبليغ، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال إنه ما كان من نبي إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته ما كان خيرا لهم، وأن ينذرهم ما كان شرا لهم. فالنبي، هذا في صحيح مسلم، فالنبي يجب عليه أن ينذر قومه ما كان خيرا وما كان شرا. فكيف هذا يبين؟ وقال إنه ما كان من نبي، ما قال من رسول. إذن النبي هل يؤمر بالتبليغ؟ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن القول الصواب هو الثالث هذا، والله تعالى أعلم. وقلنا أن الرابع والخامس قريب جدا من القول الثالث، لم يكون قد يعودان إليه، والله تعالى أعلم. قال وإنه خاتم الأنبياء. هنا قال رسوله، طبعا عند أهل الكلام هنا يأتون بمسائل أنه يجب، هناك أربعة أشياء تجب على الأنبياء كما تحدثنا، قلنا عندهم يقسمون الأشياء إلى واجب وجائز ومستحيل، وهذه التقسيمات قلنا عقلية. إذا التقسيم العقلي ينقسم إلى واجب لأن أولا عندنا قبل ذلك التقسيم، الأمر إما أن يكون وضعيا، وإما أن يكون عاديا، وإما أن يكون شرعيا، وإما أن يكون عقليا. ثم العقلي إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحيلا، وإما أن يكون جائزا. من الواجب على في حق الرسل أربعة أشياء عندهم: الأمانة والصدق والفطنة والتبليغ. نعم، هذه الأربعة واجبة عندهم، يعني لازم على كل نبي أن يكون له هذه الأشياء، على كل رسول. هذه تحدثنا في حق الرسل كما بينا في مسألة التبليغ. قال وإنه خاتم الأنبياء كما قلنا، هذا قد بيناه قبل، ولكن وتحدثنا عن قديانية، تتذكرون لما تحدثنا عن قديانية في الأسئلة لما أجبنا عن مسألة ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إذن خاتم النبيين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهل هناك نبي بعده؟ لا، فكل من يأتي بعده فهو كذاب. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي في الصحيح والذي هو آخر حديث في موطأ الإمام مالك في أسمائه صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا العاقب. من هو العاقب؟ نعم الذي لا نبي بعده، الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. والقديانية حقيقة في زمننا ما زال فيها عندهم بعض انتشار وخاصة في دول الغرب، وكما قلنا يعني عندهم قنوات. طبعا هؤلاء أصحاب بيرزا غلام أحمد هذا القدياني يعني ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الآيات وأول الأحاديث، وقال خاتم النبيين يعني هو أفضل النبيين، وهذا لا ينفي أن يأتي بعده نبي لكن لا يكون مثله في القدر. ولو تلاحظون أنهم في قنواتهم، وأنا سبحان الله تعجبت في هذا، عندهم ردود على النصارى كثيرة، ويختص ما نجد قدياني إلا هو مختص في مسألة الردود على النصارى، ويكادون يحفظون الإنجيل أكثر من القرآن. وأنا حقيقة كنت أنظر في مقالاتهم وتعجبت من هذا، حتى قرأت للعلماء قالوا عندهم في ذلك هدف، وهذا عجيب. أنا قلت سبحان الله، يعني على الأقل هذا أمر طيب أن يدعو غير المسلمين للإسلام، لكنهم لا يدعونهم للإسلام، هم يدعونهم لدين آخر وهو دين القديانية، وهو لا يموت للإسلام بصفة. طبعا من يقول أنه هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هل يكون مسلما؟ طبعا بالإجماع هذا قد كفر بالله ولا يعذر بشيء، لأن هذا أمر معلوم بالضرورة. فأنا قرأت أنهم لهم في ذلك هدف سبحان الله. لهذا يقولون أن عيسى عليه السلام يأتونك بمسألة أن عيسى كان نبي وإلى آخره، وأنه ما كان إله ولا هو ابن إله، لكنهم يصلون في الأخير إلى أنه قد مات عليه السلام. ونحن هل نؤمن أن عيسى قد مات؟ لجلنا هذا يذكرون وهذا مخالف للقرآن، لكنهم يؤولون، هو دائما التأويل فيه مشاكل. يصلون إلى أن عيسى قد مات، ما الهدف من هذا؟ لماذا يريدون أن يصلوا إلى أن عيسى قد مات؟ هدفهم أنهم يستدلون بعد ذلك بأن عيسى سيعود، هناك حديث صحيح بأن عيسى سيعود صحيح؟ يقولون هذا وردة عيسى، إذا كان عيسى قد مات فكيف سيعود؟ لا يعود، النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في البخاري أنهم إليها لا يرجعون لما أتاه عبد الله بن جحش وإلى آخره، صحيح؟ طيب إذا كان الناس لا ترجع إلى بعد الموت، لا تعود إلى الدنيا، إذا عيسى هذا هل هو عيسى الحقيقي؟ قالوا لا، هذا مثيل عيسى في صفاته وفي شكله، يكون يشبه عيسى. وهذا هو ميرزا غلام أحمد، نعم مثيل عيسى. لهذا يأتونكم بمسألتهم يعني مسألة موت عيسى عليه السلام. فأنت إذا فتحت قنواتهم، فتحت القنوات تسمع دائما مسألة الرد على النصارى وعيسى وعيسى، تتعجب من هذا، لهم فيها هدف، عندهم فيها لهم في ذلك هدف. وهذا أمر عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بالأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث قد بين أنه لا نبي بعده، منها من أشهر إنه سيكون كذابون ثلاثون كلهم يزعموا أني أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذا صحيح مسلم، نقول لهم إن كنتم تؤمنون بعودة عيسى عليه السلام، دعكم مسألة عيسى مات ولا لا، بد أن تؤمنوا بهذا الحديث، هذا الحديث أيضا في الصحيح، لكن هم يأخذون ما يعجبهم ويتركون ما لا يعجبهم. طبعا قال وإنه خاتم الأنبياء، إذا بينا أن كل من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة، أو حتى في زمنه وادعى النبوة كالأسود العنسي أو مسيلمة الكذاب، وكل هؤلاء إذا ادعوا النبوة نقول لهم هذا كذب وبهتان، وخاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإمام الأتقياء يعني هو الإمام الذي يقتدى به، الإمام هو الذي يقتدى به، والأتقياء هم كل من اتبعوا دينه، فهو إمامه، هو القدوة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كل الأبواب مغلقة إلا الباب الذي من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تتعبد وإياك أن تصل إلى الدين من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك ستزل وتضل صلى الله عليه وسلم. وسيد المرسلين هو سيد المرسلين. هذا عبارة أنا سيد ولدي آدم، ولا فخر أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة إلى آخره من الأحاديث. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة كما بين هذه من عقائد أهل السنة، وهذه يناقش فيها بعض الناس إلى يومنا هذا. وعندنا شيخ في تونس، هذه هي يعني مني إليه، كان يناقش أنه لا يوجد أي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. قلت له هذه غريبة، هذه من عقائدنا، والله عز وجل بين أنه لا بد من تفضيل، هناك تفضيل بين الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلا شك أن هناك تفضيل. لكن يشكل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري لا تفضلوني على موسى. نحن قال الآن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلون عن موسى، هل نحن نخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لابد من فهم هذا الحديث. هذا الحديث إذا عرف سبب القول، سبب الورود كما يقال، عرفت الإجابة، كما عندنا سبب النزول في الآيات، عندنا سبب الورود في الأحاديث. ما هو سبب ورود هذا الحديث؟ يهودي كان يتناقش مع المسلمين، يتحدث معهم، فقال كان مما قال لا والذي فضل موسى على البشر، لا والذي فضل موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال له تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب ذلك اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، أي لا تفضلوني من باب الحمية. هنا التفضيل هل كان من باب يعني العلم وكان من باب نقاش؟ أصلا لم يكونوا يتحدثوا عن تفضيل الأنبياء، وإنما هذا أخذته حمية إلى ديني، هذا أخذته حمية إلى ديني. فلما كان التفضيل من باب التفضيل بين الأنبياء صار كان من باب الحمية، فهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب أن يكون هذا. وكذلك لو كان التفضيل مثلا من باب انتقاص الثاني المفضول، يعني أنا أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل موسى، وأنا أقصد بذلك انتقاص قدر موسى عليه السلام والعياذ بالله، هذا أيضا منهي عنه ومذموم. وكذلك إذا كان من باب الهوى وهكذا ومن باب الفخر، أو لكن التفضيل لابد أن يكون من باب ماذا؟ من باب العلم. لابد أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، كما بينا هناك أولي العزم وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، هؤلاء هم أولي العزم من الرسل، فلا شك أنهم أفضل من غيرهم وهكذا. والتفاضل أمر واضح يعني لا يحتاج إلى تدليل، والله تعالى أعلم. وسيد هؤلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم. وحبيب رب العالمين، الرسول صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين، بل هو أكثر من ذلك، هو خليل الرحمن، لأن أعلى مراتب المحبة هي الخلة، الخلة هي أعلى مراتب المحبة. لهذا والمحبة بعضهم يجعل لها مراتب يصلها إلى 10، وبعضها إلى بعضهم إلى أكثر من ذلك، وبعضهم أقل من ذلك 8. والمسألة طويلة، يتعرف الشغف والحب والعشق والمودة والعلاقة وكل هذا لا يعنينا ولن آتيكم بها. فالذي يهمنا أن المحبة أعلى مراتبها هي الخلة. لماذا؟ الخلة كأن المحبة قد تخللت إلى القلب فتمكنت منه، يعني انتهى. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خليل، يعني في أعلى الدرجات، فهمنا هذا؟ نعم. طبعا الخلة عند الله عز وجل هي لا نعرف كيف، الذي وصفناه هي الخلة بين الخلق طبعا، وإما الله عز وجل كيف يتخذ الناس، كيف هي الخلة عنده؟ الخلة يعني هي غير الله هل يحب؟ نعم، إن الله يحب التوابين، يحب التأثير، يحب المحسنين، هذه كثيرة في القرآن. نعم، فلا شك أن الله من صفاته المحبة، يحب سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بذلك. وهل هي كمحبة الناس؟ طبعا لا، كما بينا. لا أدري بعض الناس لماذا تؤول بعض أهل الكلام تقريبا كلهم يؤولون المحبة، يعني يقولون المحبة أصلها كالضعف وكذا. لا، المحبة نحن نتحدث عن محبة من؟ الرب عز وجل، هذه محبة الخلق. فهمنا هذا؟ وحبيب رب العالمين، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث المشهود: ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أما الحديث الذي في الترمذي هذا: إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، فهذا الحديث لا يصح. هذا الحديث يفهم منه كأنه كان الحبيب أعلى من الخليل، وكان إبراهيم هو الخليل والنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل. لا، إبراهيم خليل ومحمد خليل، ولا يعرف من وصل إلى هذه المرتبة إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهما في مرتبة الخلة. وإلا فالحب هذا كما قلنا الله يحب التوابين ويحب المحسنين ويحب الصالحين، فهذا يجتمع فيه كثير من الناس. ولكن مرتبة الخلة هذه ما أتتنا ثابتة بأسانيد صحيحة إلا عن إبراهيم وعن محمد صلى الله عليه وسلم. وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى. إذن هل قديان نبي هو ضال، هو رجل ضال طبعا كافر كذاب. كل من ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا من الغي، وهو ضد البشر، وهو من الهوى، وهو شهوة النفس. هذا من شهوة النفس، وهذا صحيح. والله لو رأينا أكثر من يدعي النبوة حتى أو قريب من النبوة كالحركة السوداء هذه التي في أمريكا، ما اسمها، التي على رأسها إليجا محمد، هذا الذي اتبعه محمد علي كلاي ومالكوم إكس الأول ثم تركها. نعم، أمة الإسلام. نعم، أمة الإسلام. نعم، أمة الإسلام السوداء هذه، والتي تؤمن بأن الرب أسود إلى آخره والعياذ بالله. هي حقيقة تعصب للسود أعمى، ولكنه يعني عن طريق الإسلام. وإليجا محمد هذا يزعم أنه نبي. نعم، وعرف يعني لماذا؟ نعم، يريد النساء، لا يكتفي بالأربع، نبي. نعم، فهي حقيقة هوى من شهوات النفس، إما يريد منصب وإما يريد النساء، وفي الغالب هذا الذي يحصل. حتى الذي في ماليزيا في غيره، كل من ادعى النبوة حتى في غير المسلمين الآن في الغالب تجده إما يريد المناصب وريدا يشتهر. وهذا هناك ناس تحب الشهرة سبحان الله، حتى يحكى أن بعض العلماء يعني كان تعلم العلم لكن عقله لم يستوعب العلم، وهذا حقيقة. الناس تتفاوت في عقولها، صحيح؟ هذا لا نشك فيه. قد أدرس أنا ما يدرس أخي زكريا هنا، يدرس هو مثلا 10 سنوات وأدرس أنا 10 سنوات، فيأتيه الله من الخير ما لا يأتيه، ولا أصلح لأن أتحدث بما درسته، وهو ما شاء الله قد تجاوز ذلك واجتهد، مع أننا يمكن في عدد ساعات قد درسنا أمرا واحدا وشيئا واحدا، لكن هذه منة من الله لا شك. لا شك أن الإنسان عليه أن يدرس أيضا، لو هو درس 5000 ساعة وأنا درس 500 ساعة لا شك أنه سيفوقني، لكن لو درس هو 5000 وأنا 5000 ويفوقني هذا توفيق من الله، لا شك أن له سبب، يصدق في قلبه ولعبادة على جوارحه تقبلها ربه سبحانه وتعالى. طيب، لا شك أن لها أسباب، لأن الله لا يظلم أحدا. وهناك أمور فطرية، يعني من الأول الله عز وجل خلقه بعقل يتفوق عليه. هناك عالم قرأ هذا، يعني رجل قرأ، ولكنه سبحان الله ما أوتي له ولمرض في قلبه، ولكنه يحب التصدر، فلما تصدر بدأ يأتي بالأقوال، فما يشرح الكتب ما اتبعه أحد وما يحضره في محاضراته أحد. في يوم من الأيام أتى بقول عجيب، قلنا هو لا يفهم المسائل جيدا، فاشتهرت تلك المقولة، وقالوا الشيخ فلان يقول كذا، فاشتهرت وقلنا فأعجبته، فصار كل مرة يأتي بأقوال عجيبة، حتى وصل به الأمر إلى الكفر بالله والعياذ بالله، صار يأتي بأقوال كفرية حتى يشتهر. فقال له: يا عبد الله اتق الله، فإن هذا كفر. فقال لهم: لأن أكفر وأشتهر أحب إلي من أبقى مسلما وأنا غير مشهور والعياذ بالله. هكذا يحب الشهرة ولو على حساب الدين، ونعم وهذا صحيح إلى يومنا هذا. يدعي النبوة من قرأ في الإسلام يتيقن، يعني هذا الذي في أمريكا وغيره هذا الذي ادعى النبوة، ألا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين؟ والله هذا أوضح من الوضوح، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكنه يريد أمرا، يريد منصبا، منصبا يريد نساء، هكذا شهوة نفس والعياذ بالله يخسر بها الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الغي والضلال. وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي، فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن، هذا واضح. الله عندنا سورة الجن كاملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الجن. إنما الخلاف بين السلف، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي بعث إلى الجن وهو مذهب أكثر السلف، أو يروى عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره قد بعث إلى الجن وليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ هذه مسألة. وأيضا اختلفوا في مسألة الجن أنفسهم، هل فيهم من الأنبياء؟ يعني الأولى نقول هل موسى مثلا بعث إلى الأنبياء إلى الجن، نعم أم لا؟ في خلاف، فهمنا هذا؟ لكن الجمهور قلنا على أنهم لم، وكذا لا، هذا العكس، سامحوني، مسألة الجمهور على أن العكس، أن الأنبياء حتى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد يأخذوا منهم الجن، نعم. أما الآن مسألة الثانية وهي الجن أنفسهم هل فيهم أنبياء؟ هذه أيضا فيها خلاف، لكن الجمهور على أن الملائكة لا، على أن الجن لا أنبياء فيهم، والله أعلم. وهذا لا ينفعنا حقيقة، لا ينفعنا معرفته ولا جهله. المهم أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا قد بعث إلى الجن قطعا، هذا وهو ومن بعد، هل حتى لو الجن كان فيهم أنبياء هل سيأتيهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو خاتم النبيين سواء من الإنس أو من الجن إن قلنا بذلك. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، وهذا أيضا مما ينكره القديانية. القديانية يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى الجن، ويؤولون كل ما يأتي في القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الجن. وكافة الورى، لكافة الناس، الحديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أوتيت خمسة لم يعطهن النبي قبل منها، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. إذن بوكافة الورى، بالحق والهدى وبالنور والضياء، بالحق والهدى وبالنور والضياء، والضياء هو ما كان أشد من النور وهو أقوى من النور، هذا الشمس فيها الضياء والقمر فيه النور. هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. تعرف واحدة حمراء واضحة، الله يهديه يسلمك.